الإجابة الصحيحة هي ألف. أسير بمعبد ذي اتجاهين به مسلكان مخصصان لاتجاه جولاني. الجولان في الاتجاه المعاكس يتم من الجهة الأخرى للخط المتواصل. حتى لو كانت الرؤية غير كافية يمكنني مجاوزة عدة عربات في نفس الوقت، لأنه لا يمكن أن يعترضني أي مستعمل طريق من الاتجاه المعاكس.